الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير ومعه رجل آخر، هل ينتظر إلى أن يسلم الإمام ويصلي هو وصاحبه جماعة أخرى، أم يدخلان مع الإمام؟ الحمد لله. وبعد، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من جملة الخلاف الاجتهادي السائغ، فكل واحد من المختلفين يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، ولا حق له أن يلزم من خالفه في الاجتهاد بأن يرى ما يراه أو أن يرجع إلى قوله، ولا يجوز لنا أن نجعل الخلاف فيما بيننا في هذه المسألة مثارا للسخرية أو الاستهزاء أو التنابز بالألقاب أو التدابر والتشاحن وامتلاء القلوب بالبغضاء، لأنني رأيت أن من طلبة العلم من ينكر على الطرف الآخر الذي لا يختار اختياره. فأقول قبل الجواب: إن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تفسد للود قضية. وقد ذكر بعض وقد اختلف العلماء فيها كما ذكرت، والقول الأقرب عندي أنه إن انتظر ليصلي مع غيره جماعة ثانية فهذا هو الأفضل والأولى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأنه لو دخل مع الإمام في الجماعة الأولى في التشهد فإنه لا يدخل على أنه مدرك للجماعة، وإنما يدخل على أنه منفرد، لكن لو أنه افتتح الجماعة الثانية من أولها لاعتبر مصليا في جماعة. فإذا فضل الجماعة الثانية في هذه الحالة أفضل من الجماعة الأولى، وإن قال الطرف الآخر إن الجماعة الأولى أفضل مطلقا حتى ولو لم يدرك منها إلا بمقدار تسبيحة أو تسليمة، فله وجهة نظره وله رأيه، لكن الأقرب عندي إن شاء الله أنه ينتظر هو وصاحبه حتى يسلم الإمام ثم يقيمان الصلاة ويصليان جماعة ثانية، والله أعلم.